يقن الحرز نتايري يا صنف دبوت قرتي غمان واحي غيك الحوب فيران مونا لا لا لا لا لا لا لا What's this?